بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام، وسبيل الحق بين وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: والأمن والإياس ينقلان من الملة، وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة. المراد بالأمن الأمن من مكر الله، والمراد بالإياس اليأس من روح الله، يعني من رحمة الله. ينقلان عن الملة يعني عن ملة الإسلام، يعني إن الأمن من مكر الله واليأس الأمن من مكر الله واليأس من روح الله كل منهما كفر، ينقل عن الملة. وأما سبيل الحق وهو دين الإسلام بينهما، بين الأمن والإياس، وهو الخوف والرجاء. الأمن يعني من مكر الله، والإياس يعني من روح الله، ينقلان عن الملة، يعني يخرجان من ملة الإسلام، فيكون الآمن من مكر الله واليائس من روح الله خارجان من ملة الإسلام. وسبيل الحق وهو دين الإسلام وتوحيد الله عز وجل بينهما، بين الأمن من مكر الله وبين اليأس من روح الله لأهل القبلة. وقد ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ الإشراك بالله، والأمن من مكر الله، واليأس من روح الله. وقد قال تعالى في الأمن من مكر الله: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليه بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. أفأمن أهل القرى، يعني أهل القرى الكافرة، قال: أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. والمراد خسران كفر، لأن هذا في هذه الآيات في بيان القرى الكافرة. أفأمن أهل القرى الكافرة أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، أي خسران كفر. وقد جاء فيها التعبير بالخاسرون، وقال الاستغراق، يعني الاستغراق نوع الخسر، الخسران وهو الكفر. فالآمن من مكر الله هو الذي لا يخاف الله، ليس عنده شيء من الخوف، فيأمن مكر الله ويسترسل في المعاصي ولا يبالي. وأما اليائس، اليأس من روح الله، فقد قال الله تعالى إخبارا عن يعقوب أنه قال لبنيه: يا بني يذهبوا فتحسسوا من روح الله، يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخي، ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فبين أن اليائس من رحمة الله كافر، لأنه ليس عنده رجاء ولا أمل في رحمة الله، بل هو متشائم، قانط، متشائم، مسيء للظن بالله، إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون. والكفر هنا جاء بأل التي تريد استغراق، والمعنى أن اليائس كافر كفرا أكبر. قد أخبر الله ذلك، أخبر الله عن يعقوب عليه الصلاة والسلام، وجاء شرعنا بإقراره، ولم يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن اليائس دون ذلك. وفي سورة الحجر قال الله تعالى: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، إخبارا عن إبراهيم، ومن يقنط من رحمة الله إلا الضالون. والقانط هو اليائس، فهو ضال ضلال كفر، لأن أل أيضا الاستغراق. وما ذاك إلا لأن اليائس من رحمة الله متشائم قانط، ليس عنده شيء من الرجاء ولا الأمل في رحمة الله وعفوه، فليس عنده شيء من الرجاء. والآمن من مكر الله ليس عنده شيء من الخوف، لا يخاف الله ولا يبالي. فالذي لا يخاف الله لا يعمل عملا صالحا، لا يكون عنده شيء من العمل. وكذلك اليائس قانط متشائم، يرى أنه هالك مسيء للظن بالله. فاليائس من روح الله يدعو الإنسان إلى عدم العمل، لأنه لا يرجو رحمة الله، فهو يرى أنه هالك فلا فائدة في العمل فلا يعمل. وكذلك الآمن من مكر الله ليس عنده خوف، ليس عنده خوف يحثه على العمل. فالآمن من مكر الله إذا لم يكن عند الإنسان خوف فلا يعمل ولا يبالي، يفعل الجرائم والمنكرات ولا يبالي ولا يؤدي الواجبات ولا ينتهي عن المحرمات، لأنه ليس عنده خوف يحجزه. وكذلك اليائس المتشائم يرى أنه هالك وأنه لا يفيد أي عمل فلا يعمل، فلا يؤدي الواجبات ولا ينتهي عن المحرمات. وإذا صدق اليائس من روح الله، إذا كان عنده إيمان تصديق بالقلب، وكذلك الآمن من مكر الله لا يفيد التصديق بالقلب، الإيمان والتصديق بالقلب لا يفيد وحده، لأنه لا بد لهذا التصديق من عمل يتحقق به، وإلا صار كإيمان إبليس وفرعون. إبليس مصدق قال ربي أنظرني، فرعون مصدق وجحدوا بي واستقرتها، لكن لا يعمل. إبليس لم يعمل، ليس عنده عمل، امتنع عن السجود، وفرعون ليس عنده عمل. فكونه يعرف ربه بقلبه، التصديق المجرد هو المعرفة، كونه يعرف ربه بقلبه ولا يعمل لا يكون هذا إيمانا، لأن الإيمان التصديق في القلب لا بد له من انقياد، من انقياد الجوارح بالعمل حتى يتحقق هذا الإيمان. كما أن الذي يعمل يصلي ويصوم ويحج لا بد لهذا العمل من تصديق في الباطن يصحح هذا الأعمال، هذه الأعمال، وإلا صار كإسلام المنافقين. المنافقون يعملون لكن ليس عندهم إيمان يصحح عملهم فبطل عملهم. وإبليس وفرعون كل منهما مصدق في الباطن وعارف، لكن لم يتحقق هذا التصديق بعمل، ليس عندهم عمل، ولذلك صار اليائس من روح الله ما يعمل، لأنه يرى أنه هالك لا يؤدي الواجبات ولا ينتهي عن المحرمات. والآمن من مكر الله ليس عنده شيء من الخوف فلا يعمل، لأنه ليس عنده شيء من الخوف إطلاقا، وإذا لم يكن عنده شيء من الخوف لا يعمل، لا يؤدي الواجبات ولا ينتهي عن المحرمات. ولو زعم أنه يحب الله وأنه مصدق ما يكفي هذا، لا بد من الخوف والرجاء، لا بد من الخوف حتى لا يكون الإنسان آمنا من مكر الله، ولا بد من الرجاء حتى لا يكون الإنسان يائسا من روح الله. فإذا فقد الخوف صار آمنا من مكر الله، وإذا فقد الرجاء صار يائسا من رحمة الله. ولا يتم التوحيد والإيمان إلا بالمحبة والخوف والرجاء. ولهذا أثنى الله سبحانه وتعالى على عباده بأنهم يعبدونه بالخوف والرجاء، قال سبحانه: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربه كان محذورا. ويرجون رحمته ويخافون، رجاء وخوف. وقال سبحانه: يدعون ربهم خوفا وطمعا، خوف هذا الخوف الرجاء، الطمع هو الرجاء، يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. وقال سبحانه لما ذكر الأنبياء إبراهيم وإسحاق ويعقوب وداود وسليمان وأيوب وإسماعيل واليسع، قال بعد ذلك: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. رغبا هذا الرجاء، ورهبا هذا الخوف. فإذا فقد الخوف وفقد الرجاء لم يكن هناك إيمان، لا يكون هناك إيمان ولا يكون هناك توحيد. التوحيد والإيمان لا بد فيه من ثلاثة أركان. الركن الأول التوحيد، المحبة بالقلب، والمحبة ما تكون إلا على التصديق. والثاني الخوف الذي يحجز الإنسان عن محارم الله وعن وعن الشرك. الركن الثالث الرجاء الذي يحمل الإنسان إلى الطمع، يدعو الإنسان إلى الطمع في ثواب الله وفي رحمة الله. فإذا لم يكن عنده خوف صار آمنا من مكر الله، لا يبالي بالمعاصي ولا بالكفر، وإذا كان يائسا من روح الله صار متشائما قانطا مسيئا للظن بالله فلا يعمل، لأنه يرى أن العمل لا يفيده، لأنه يرى أنه هالك. وكونه يعبد الله بالتصديق بالحب فقط هذا لا يكفي، ولهذا قال العلماء من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق. هذه طريقة الصوفية، من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبد الله بالخوف وحده فهو حروري، يعني من الخوارج خارجي، ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجع، ومن عبد الله بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد. إذن لا بد من المحبة والخوف والرجاء. ولهذا يقول العلامة ابن القيم رحمه الله في الكافية الشافية: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما له قطبان، وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما له قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبة، ما قام حتى دار، وعليهما فلك العبادة، وعليهما فلك العبادة دائر ما قام حتى دارت القطبان، وعليهما فلك العبادة قائم ما دار حتى قامت القطبان، أو ما قام حتى دارت القطبان. فإذا عبادة الرحمن هي العبادة غاية الحب مع غاية الذل، وغاية الحب مع غاية الذل لا بد فيها من العبادة، يعني يتعبد لله بغاية الذل مع غاية الحب. فالذليل هو الخاضع لله الخائف الذي يتعبد لله وهو ذليل، والآمن من مكر الله ما ليس عنده ذل، ما عنده ذل. كما أن اليائس من رحمة الله أيضا ليس عنده طمع في ثواب الله، فكيف يكون مؤمنا؟ ولهذا صار الأمن من مكر الله ينقل عن ملة الإسلام، وكذلك اليأس من روح الله ينقل ملة الإسلام. والحق بينهما، بين الخوف والرجاء، سبيل الحق لأهل القبلة بين الرجاء والخوف، وأن تعبد الله بالحب والخوف والرجاء، فتكون خائفا من الله حتى لا تسترسل المعاصي، وتكون راجيا رحمة الله وثوابه حتى لا تيأس من روح الله. فلا بد من التعبد لله بالمحبة والخوف والرجاء، وهذا هو معنى قول المؤلف: والأمن والإياس ينقلان من ملة الإسلام، وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة. نعم. ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه. ولا يخرج العبد من الإيمان إلا ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بدخول إيش؟ إلا بدخول ما أخرجه فيه، إلا بجحود. ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه. المعنى يقول إنه لا يخرج العبد من الإيمان إلا إذا جحد الذي أدخله في الإيمان. ما الذي أدخله في الإيمان؟ الإيمان والتصديق. لا يخرج العبد من الإيمان إلا إذا جحد الذي أدخله في الإيمان وهو التصديق، هكذا قال المؤلف، وهذا خطأ وغلط عظيم، لأن معنى ذلك أن الإنسان لا يكفر إلا بالجحود، لا يخرج من الإسلام إلا بالجحود، كما أنه لا يدخل في الإيمان، كما أنه لا يكون مؤمنا إلا بالتصديق. على ذلك يكون الإيمان هو التصديق في القلب، والكفر هو الجحود في القلب. فإذا صدق صار مؤمنا، وإذا جحد صار كافرا. والمؤلف أتى بصيغة الحصر، قال لا يخرج من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه. المعنى لا يكون هناك كفر إلا بالجحود، وهذا خطأ مخالف لقول أهل السنة والجماعة. فالإيمان ليس خاصا بالتصديق، الإيمان يكون بالتصديق بالقلب، ويكون بالنطق باللسان ويكون بالعمل الجوارح. والكفر كذلك، الكفر لا يكون بالجحود فقط كما قال المؤلف، لا يخرج من الإيمان إلا بجحود ما دخله فيه. حصر، أتى بصيغة الحصر، يعني لا يكون كفر إلا بالجحود، جحود التصديق، وهذا خطأ. جحود الإيمان، لأن الكفر يكون بالجحود بالقلب واعتقاد القلب، ويكون الكفر أيضا بالنطق باللسان، ويكون أيضا الكفر بالعمل بالجوارح، ويكون الكفر أيضا بالشك، ويكون أيضا الكفر بالترك والإعراض. ولهذا يقول بوب العلماء في كل مذهب، الحنابلة والمالكية والشافعية والأحناف، بوبوا باب في كتب الفقه يسمونه باب حكم المرتد، باب حكم المرتد، وهو الذي يكفر بعد إسلامه. المرتد هو الذي يكفر بعد إسلامه. قالوا يكفر بعد إسلامه نطقا أو اعتقادا أو شكا أو فعلا أو ترك. فإذا يكون الكفر خمسة أنواع، يكون النوع الأول يكون باعتقاد القلب وجحوده كما ذكر المؤلف، يكون باعتقاد القلب وجحوده، كما لو اعتقد أن لله صاحبة أو ولدا، وكما لو جحد ربوبية الله أو جحد أسماء الله أو جحد صفاته أو جحد ألوهيته وعبادته واستحقاقه للعبادة، أو جحد أمرا معلوما من الدين بالضرورة وجوبه، كان جحد وجوب الصلاة أو جحد وجوب الزكاة أو جحد وجوب الصوم أو جحد وجوب الحج، أو جحد أمرا معلوما من الضرورة معلوما من الدين بالضرورة تحريمه، كان يجحد تحريم الزنا أو تحريم الربا أو تحريم شرب الخمر أو تحريم عقوق الوالدين أو تحريم قطيعة الرحم، لهذه أمور مجمع عليها، إذا أنكر شيئا منها فإنه يكون كافرا. كذلك لو جحد صفة من صفات الله أو اسما من أسمائه أو جحد ربوبية الله أو جحد اسما من أسمائه أو صفة من صفاته أو جحد ألوهيته، هذا جحود يكفر لأنه جحده بقلبه. ويكفر أيضا بالنطق وبالقول، مثل لو سب الله أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم أو سب دين الإسلام، كفر بهذا النطق ولو لم يجحد بقلبه، أو استهزأ بالله أو بكتابه أو برسوله أو بدينه، كفر بهذا الاستهزاء، والاستهزاء يكون باللسان ولو لم يجحد بقلبه ولو لم يعتقد. وقد أخبر الله سبحانه وتعالى أن قوما كفروا بعد إيمانهم بالاستهزاء، قال الله عز وجل: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. أثبت لهم الكفر بعد الإيمان بهذا الاستهزاء بالقوم. وكذلك أيضا يكون الكفر بالفعل، كما لو سجد للصنم كفر بهذا السجود، أو داس المصحف بقدميه أو لطخه بالنجاسة، يكفر بهذا العمل، يكفر بهذا العمل ولو لم يجحد ولو لم يعتقد بقلبه بهذا العمل، بهذا السجود للصنم كذلك يكون كافرا. كما أنه أيضا إذا دعا غير الله أو ذبح لغير الله أو نذر لغير الله يكفر أيضا بهذا العمل، إذا ذبح لغير الله أو نذر لغير الله أو دعا الأموات طلب منهم المدد أو ركع لغير الله أو سجد لغير الله أو طاف بغير بيت الله تقربا لذلك الغير، يكفر بهذا العمل ولو لم يجحد. كذلك أيضا يكون الكفر بالشك، كما لو شك في ربوبية الله أو شك في اسم من أسماء الله أو في صفة من صفاته أو شك في الملائكة أو شك في الكتب المنزلة أو شك في الرسل أو شك في الجنة أو شك في النار أو شك في البعث أو شك في الصراط أو في الميزان أو في الحوض، يكفر بهذا الشك. كذلك أيضا يكون الكفر بالترك والإعراض، كما لو أعرض عن دين الله لا يتعلم دين الله ولا يعبد الله، كفر بهذا الإعراض، أعرض عن دين الله لا يتعلم دينه ولا يعبد الله، كفر بهذا الإعراض ولو لم يجحد. قال الله تعالى: والذين كفروا عما أنذروا معرضون. فتبين بهذا أن الكفر يكون بالجحود بالقلب، ويكون الكفر بالقول والنطق باللسان، ويكون الكفر بالفعل، ويكون الكفر بالشك، ويكون الكفر بالإعراض والترك. كم نوع؟ 5 أنواع. لكن بشرط يكون الإنسان الذي يفعل هذا ليس جاهلا جهلا يعذر فيه. لو فعل الإنسان شيء هو جاهل ما يدري، ولا كما لو عاش في بلاد بعيدة ولا عرف إن الربا حرام وقال وأنكر تحريم الربا، ما يكفر حتى يعرف وتقوم عليه الحجة. فإذا قامت عليه الحجة كفر. أما إذا كان مثله لا يجهل، هذا إنسان يعيش بين المسلمين وأنكر، ما يقبل منه، ولا وقال أنا جاهل ما يقبل منه، لا بد يكون مثله يجهل هذا. كذلك أيضا لا بد من قصد الفعل وقصد القول، يقصد السجود للصنم، يقصد أن يتكلم بهذه الكلمة، ولا يشترط أن يعتقد في قلبه، لو ما اعتقد في قلبه يشترط أن يكون قاصد لهذا الفعل. أما إذا كان ما جرى على لسانه وما قصد، كقصة الرجل الذي فقد راحلته عليها طعامه وشرابه، فلما وجدها قال من شدة الدهشة وشدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، يخاطب ربه. هل هذا قاصد؟ ليس قاصدا، جرت على لسانه من غير قصد بسبب الدهشة، ما قصد القول، لا بد يكون قاصد. لو جاء إنسان وضع رأسه أمام صنم، ما رأى الصنم ولا علم هناك صنم، بيستريح، جبهة رأسه يوجعه فوضعه على يؤلمه فوضعه على الأرض، ما قصد، ما علم هناك صنم، هذا ما قصد. لكن إذا قصد السجود للصنم كفر بهذا العمل ولو لم يجحد بقلبه. فانتبهوا لهذه المسألة، مسألة عظيمة. ترى في أناس كثير الآن يقررون مذهب المرجعة، بعض العلماء الآن يقرروا مذهب المرجعة، يقولون لا يكون الكفر إلا بالقلب، ولا يكون الإيمان إلا بالقلب، فيرجعون الجهل ويرجعون النطق، يقول إذا سجد الصنم ما يكون كافر، لكن هذا دليل على الكفر، دليل على ما في قلبه، إذا كان في قلبه مكذب صار كافر، وإلا السجود ما هو بكفر، السجود دليل على الكفر. إذا سب الله وسب الرسول يقولون هذا ليس كفر، لكن دليل الكفر، دليل على ما في قلبه، هذا قول المرجع. يقول السجود نفس السجود كفر، ليس دليل على الكفر، نفس القول والسب هو الكفر، نفس الشك كفر. انتبهوا لهذا. فالذي يقول إن القول دليل الكفر أو يقول السجود للصنم دليل الكفر، هذا قول المرجع. المرجع ما يكون عندهم كفر إلا ما كان في القلب، يرجعون إلى القلب، والإيمان لا يكون إلا في القلب، والكفر لا يكون إلا في القلب، وهذا غلط. الإيمان يكون تصديق بالقلب وقول باللسان، نطق بالشهادتين كما سيأتينا إن شاء الله في مبحث الإيمان بعد، ويكون أيضا عمل بالجوارح وبالقلب. والكفر أيضا كما سمعتم يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالعمل ويكون بالشك ويكون بالترك والإعراض. فهذه مسألة مهمة، ينبغي لطالب العلم أن يكون على بينة منها. هذا هو قول الصحابة والتابعين والأئمة والعلماء وجماهير أهل العلم. أما القول بأنها الكفر لا يكون إلا بالجحود والإيمان لا يكون إلا بالقلب والكفر لا، هذه غلطة فيها المرجعة. والمرجعة طائفتان كما سيأتي، مرجعة المحضة الجهمية وغيرهم، ومرجعة الفقهاء وهم أبو حنيفة وأصحابه، كلهم غلطوا في هذا. والمؤلف الطحاوي مشى على قول المرجعة، الكفر لا يكون إلا بالقلب والإيمان لا يكون إلا بالقلب، وهذا غلط كبير. وهناك من العلماء في العصر الحاضر من يقرر هذه المسألة في أشرطة وفي مؤلفات، يقررون مذهب المرجعة، يقول الإيمان لا يكون إلا بالكفر، والسجود الصنم يقول لا، هذا دليل على الكفر، إذا كان بالقلب مكذب صار كافرا، وإلا نفس السجود ما يكون كفر، إذا سب الله وسب الرسول هذا دليل على ما في قلبه، ليس كفرا، ننظر إلى قلبه، إن كان مكذب جاحد كفرناه، وإلا نقول هذا ليس بكفر، هذا غلط كبير. نعم. والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الشرع والبيان كله حق. نعم. أعد. والإيمان. والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان. هذا قول الطحاوي يقرر مذهب المرجئة. المرجئة يقولون الإيمان لا يكون إلا بالتصديق بالجنان، يعني القلب، والإقرار باللسان فقط شيئا، أما أعمال القلوب عمل الجوارح ما تدخل، ليست في الإيمان. هذا هو المشهور عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله، وأول من قال بالإرجاء شيخ أبي حنيفة حماد بن أبي سليمان من أهل الكوفة، هذا يسمى قول مرجعة الفقهاء. والرواية الثانية عن الإمام أبي حنيفة أن الإيمان شيء واحد، هو التصديق بالقلب، والإقرار باللسان ركن زائد لا يدخل في مسمى الإيمان. هذا تقرير لمذهب المرجعة. والناس اختلفوا في مسمى الإيمان اختلافا كثيرا، اختلفوا فيما يقع عليه اسم الإيمان اختلافا كثيرا. وخلاصة الأقوال في هذه المسألة أنه ذهب الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد وجمهور أهل السنة والأوزاعي وإسحاق بن راهوية وسائر أهل الحديث وأهل المدينة وأهل الظاهر وجماعة من المتكلمين، وهو قول الصحابة والتابعين والأئمة والعلماء، إلى أن الإيمان تصديق بالقلب بالجنان وإقرار باللسان وعمل بالجوارح. فالإيمان تصديق بالقلب ونطق باللسان وعمل بالقلب وعمل بالجوارح، أربعة أشياء. وأحيانا يقولون الإيمان قول وعمل، الإيمان قول وعمل، والقول قسمان والعمل قسمان. الإيمان قول وعمل، قول القلب وهو النطق والإقرار، قول اللسان وهو النطق والإقرار، وقول القلب وهو التصديق. قول اللسان وهو النطق يشهد أن لا إله إلا الله، وقول القلب وهو التصديق والإقرار، وعمل القلب وهو النية والإخلاص، وعمل الجوارح لا بد من هذا، قول وعمل. فهو قول باللسان وتصديق بالقلب وعمل بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. تصديق، ولهذا يقول العلماء تصديق بالجنان يعني القلب، وإقرار باللسان وعمل بالأركان يعني الجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. هذا هو الحق الذي تدل عليه النصوص من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والذي أجمع عليه الصحابة والتابعون والأئمة. المذهب الثاني مذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله وكثير من أصحابه، وحمد بن أبي سليمان الشيخ أبي حنيفة، ذهبوا إلى ما ذكره الطحاوي من أن الإيمان شيئان، الإقرار باللسان والتصديق بالجنان كما قال المؤلف. كم يكون الإيمان مكون من شيئين؟ إقرار باللسان وتصديق بالقلب. وهذه الرواية عليها جمهور أصحاب الإمام أبي حنيفة. المذهب الثالث ذهب بعض أصحاب أبي حنيفة، وهي رواية عن الإمام أبي حنيفة أيضا، وإليها ذهب أبو منصور الماتريدي، أن الإيمان تصديق بالقلب فقط، تصديق بالجنان، والإقرار باللسان ركن زائد ليس بأصلي، بل هو شرط إجراء أحكام الإسلام في الدنيا، ولو لم يقر بلسانه فهو مؤمن عند الله، هكذا يقول. هذا مذهب من؟ رواية عن الإمام أبي حنيفة، مذهب أبي حنيفة، مذهب الماتريدية، يقولون الإيمان واحد شيء، التصديق بالقلب، والإقرار باللسان يقول مطلوب لكن ليس من الإيمان، شرط لإجراء أحكام الإسلام، فإذا لم يقر بلسانه قتل، لكن إذا كان مصدق بقلبه فهو مؤمن عند الله ولو قتل، لأن الإيمان هو التصديق بالقلب، والإقرار هذا ما هم من الإيمان، مطلوب لإجراء أحكام الإسلام ولو لم ينطق يعني بالشهادتين، وهذا باطل. المذهب الثالث أو المذهب الرابع ذهب الكرامية أتباع محمد بن كرام إلى أن الإيمان هو الإقرار باللسان فقط، مذهب الكرامية الإيمان هو النطق باللسان فقط، قالوا ولو لم يصدق بقلبه فهو مؤمن، يكفي أن يقر بلسانه، لكن إذا لم يصدق بقلبه فإنه يكون منافقا. فالمنافقون عند الكرامية مؤمنون كامل الإيمان، لكن يقولون بأنهم يستحقون الوعيد الذي أوعدهم الله. فعلى مذهب الكرامية إذا نطق بالشهادتين وهو مكذب في الباطن يكون مؤمن ويخلد في النار، فيكون مخلدا في النار وهو مؤمن على مذهب الكرامية، وهذا من أبطل الباطل، وهو ظاهر الفساد، لأنه يلزم تخليد المؤمن الكامل للإيمان في النار. المذهب الخامس مذهب الجهم بن صفوان وأبو الحسين الصالحي أحد رؤساء القدرية، ذهبوا إلى أن الإيمان هو المعرفة بالقلب، أي معرفة الرب بالقلب، والكفر هو الجهل بالرب، يعني هو جهل الرب بالقلب. مذهب الجهم يقول الإيمان معرفة الرب بالقلب، إذا عرف ربه بقلبه فهو مؤمن، وإذا جهل ربه بقلبه فهو كافر. وهذا القول أظهر فسادا مما قبله، أفسد ما قيل وأظهر ما قيل في الفساد في مسمى الإيمان هو مذهب الجهم. ويلزم عليه ملازم فاسدة، إذ يلزم على مذهب الجهم أن فرعون وقومه كانوا مؤمنين، فإنهم عرفوا ربهم بقلوبهم وعرفوا صدق موسى وهارون عليهما الصلاة والسلام ولم يؤمنوا بهما، ولهذا قال موسى لفرعون: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. وقال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. فيكون إذن فرعون على مذهب الجهم مؤمن لأنه عرف ربه بقلبه، وأيضا أهل الكتاب من اليهود والنصارى مؤمنون على مذهب الجهم لأنهم يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم، فقال الله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. ولم وهؤلاء كفرة بإجماع المسلمين، ومع ذلك يلزم على مذهب الجهم أن يكونوا مؤمنين. كذلك أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم يكون مؤمنا عند الجهم لأنه عرف ربه، حيث قال في قصيدته المشهورة: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذاري سبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. بل إن إبليس يكون عند الجهم مؤمن كامل الإيمان، إبليس يكون عند الجهم مؤمنا كامل الإيمان، فإنه لم يجهل ربه بل هو عارف بربه. قال الله تعالى عن إبليس: قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال ربي بما أغويتني، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. إذن إبليس عارف بربه فيكون مؤمنا على مذهب الجهم. والكفر عند الجهم هو الجهل بالرب، الكفر عند الجهم هو أن يجهل ربه بقلبه. يقول العلماء: ولا أحد أجهل من الجهم بربه، فإنه جعل ربه الوجود المطلق، ومعنى الوجود المطلق الذي لم يقيد باسم ولا صفة، لم يثبت وجودا لله الجهم إلا في الذهن، لأنه سلب عن الله جميع الأسماء والصفات. ولا جهل أكبر من هذا، فيكون الجهم كافرا بشهادته على نفسه، يكون الكفر الجهم كافر من تعريفه، نأخذ من تعريفه أنه كافر لأنه عرف الكفر هو الجهل بالرب، ولا أحد أجهل منه بربه، حيث جعل ربه الوجود المطلق الذي لا اسم له ولا صفة، فيكون الجهم كافرا بشهادته على نفسه. المذهب السادس مذهب المعتزل، مذهب الخوارج، يقولون: الإيمان جماع الطاعات كلها، جميع الطاعات كلها إيمان، لكن من قصر في واحد منها كفر، إذا عق والديه كفر، إذا شهد زور كفر، إذا ترك طاعة من الطاعات خرج من الإيمان ودخل في الكفر. المذهب السابع مذهب المعتزلة، قالوا: الإيمان جماع الطاعات كلها كما قال الخوارج، لكن قالوا: من قصر عن شيء منها فهو فاسق، لا مؤمن ولا كافر. المذهب الثامن روى ابن القاسم عن مالك أن الإيمان يزيد وتوقف في نقصانه، ولكن روى عنه عبد الرزاق بن نافع أنه يزيد وينقص، وعلى هذا ذهب وعلى هذا فمذهبه يوافق مذهب الجماعة من أهل الحديث والحمد لله. والخلاصة أن في المذاهب في مسمى الإيمان أنها ترجع إلى أن الإيمان هو إما أن يكون ما يقوم بالقلب واللسان وسائر الجوارح، هذا مذهب السلف والأئمة وأهل السنة والجماعة. المذهب الثاني ما يقوم بالقلب واللسان دون الجوارح، وهذا مذهب الإمام أبي حنيفة وكثير من أصحابه، هذا الرواية المشهورة عن الإمام أبي حنيفة وهو الذي ذكره الطحاوي. المذهب الثالث الإيمان ما يقوم بالقلب وحده وهو معرفة، وهذا مذهب الجهم، أو التصديق وهو مذهب الماتريدية ورواية عن الإمام أبي حنيفة، أو ما يقوم باللسان وهو مذهب الكرامية. طيب الأحناف الآن الأحناف أبو حنيفة وأصحابه يقولون الإيمان هو التصديق. الآن النزاع الآن بين جمهور أهل السنة وبين أبي حنيفة وأصحابه، أما المذاهب الأخرى باطلة معروف، مذهب الخوارج ومذهب المعتزلة ومذهب الجهم هذه مذاهب باطلة، لكن الذي يحصل فيه اللبس والاشتباه ولا سيما في هذا الزمن اشتبه على كثير من طلبة العلم حتى صاروا يفتون بمذهب الجهم، بعض العلماء وبعض المحدثين في هذا العصر يفتي بمذهب الجهم بمذهب أبي حنيفة بمذهب المرجئة، ويقول الإيمان هو التصديق في القلب فقط، والكفر هو ما يكون له في القلب. فلا بد لطالب العلم أن يكون على إلمام وبصيرة بشبه، لهم شبه من شبه الإمام أبي حنيفة أدلة التي استدلوا بها لهم أدلة. الدليل الأول للإمام أبي حنيفة المرجئة على أن الإيمان لا يكون إلا بالقلب، قالوا الإيمان في اللغة، الدليل الأول أن الإيمان في اللغة عبارة عن التصديق. الدليل إذن قالوا اللغة، دليلهم اللغة العربية، اللغة العربية معنى الإيمان هو التصديق، إذن لا يكون الإيمان إلا بالقلب. قالوا عندنا دليلنا اللغة، الإيمان هو التصديق في القلب. قال الله تعالى إخبارنا عن إخوة يوسف: وما أنت بمؤمن لنا أي بمصدق لنا. ومنهم من ادعى إجماع أهل اللغة على ذلك. إذن الدليل الأول قالوا عندنا المعنى اللغوي للإيمان هو التصديق، والدليل الآية الكريمة: وما أنت بمؤمن لنا أي بمصدق. إذن الإيمان هو التصديق، فلا يكون التصديق إلا بالقلب. أما أعمال قول اللسان وأعمال الجوارح فلا تدخل في مسمى الإيمان. أجاب الجمهور عن هذا الدليل بجوابين، أحدهما بالمنع والثاني بالتسليم. الجواب الأول بالمنع، قالوا نمنع الترادف بين التصديق والإيمان، ولو صح الترادف في موضع فلا يوجب ذلك الترادف مطلقا، إذ أن هناك فرقا بين الإيمان والتصديق من وجوه: أولا التعدية، أنه يقال للمخبر إذا صدق المخبر في خبره صدقه وصدق به، ولا يقال آمنه ولا آمن به، بل يقال آمن له كما في قوله تعالى: فآمن له لوط. الثاني أن هنا العموم والخصوص بين الإيمان والتصديق، فإن التصديق أعم من الإيمان والإيمان أخص منه، فإن التصديق يستعمل لغة في الخبر عن الشاهد والغائب، وأما لفظ الإيمان فلا يستعمل إلا في الخبر عن الغائب. الثالث أن لفظ الوجه الثالث أن لفظ التصديق يقابله التكذيب، وأما لفظ الإيمان فيقابله الكفر، والكفر لا يختص بالتكذيب بل هو أعم من ذلك، يشمل الكفر عن تكذيب، ويشمل عن جهالة وعن عناد. الجواب الثاني جواب بالتسليم، وقال أهل السنة نسلم أن التصديق والإيمان مترادفان، لكن نقول أولا التصديق يكون بالأفعال كما يكون بالأقوال، ودليل ذلك ما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: العينان تزنيان وزناهما النظر، والأذن تزني وزناها السمع، واليد تزني وزناها البطش، والرجل تزني وزناها المشي، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. وقال الحسن البصري رحمه الله: ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكنه ما وقر في الصدور وصدقه الأعمال. ثانيا سلمنا أن الإيمان والتصديق مترادفان، لكن الإيمان تصديق مخصوص، كما أن الصلاة وإن كانت دعاء فهي دعاء مخصوص. ثالثا سلمنا أن الإيمان والتصديق مترادفان، لكن التصديق التام بالقلب مستلزم لأعمال القلب والجوارح. رابعا سلمنا أن الإيمان التصديق، لكن لفظ الإيمان باق على معنى التصديق لغة. سلمنا أن لفظ الإيمان باق على معنى التصديق لغة، لكن الشارع زاد فيه أحكاما. خامسا سلمنا أن الإيمان هو التصديق، لكن الشارع استعمل لفظ الإيمان في معناه المجازي، فهو حقيقة شرعية، في معناه الشرعي فهو حقيقة شرعية. سادسا سلمنا أن الإيمان التصديق، لكن الشارع نقل لفظ الإيمان عن معناه اللغوي إلى معنى شرعي. هذا كله جواب عن الدليل الأول للأحناف. الدليل الثاني للأحناف على أن الإيمان هو التصديق ولا يكون إلا بالقلب، قالوا الإيمان ضد الكفر، الإيمان هو ضد الكفر، والكفر هو التكذيب والجحود، والتكذيب والجحود لا يكون إلا بالقلب، فكذلك التصديق لا يكون إلا بالقلب رحمك الله. ويؤيد ذلك قول الله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فدلت الآية على أن القلب هو موضع الإيمان. أجاب الجمهور قالوا: إن الكفر هو التكذيب والجحود ممنوع، فإن الكفر لا يختص بالتكذيب والجحود، بل إن الكفر يكون تكذيبا ويكون مخالفة ومعاداة بلا تكذيب، فعلم أن الإيمان ليس التصديق فقط ولا الكفر التكذيب والجحود فقط. فلو قال أنا أعلم أن الرسول صادق ولكن لا أتبعه بل أعاديه وأبغضه وأخالفه لكان كافرا ولو لم يجحد،